يسمعونها هذه لا تكون شاقة. يقول لي هل إذا وصلنا إلى باب المبتدأ والخبر اليوم غير ذاتي غدا نختم الكتاب. إذا وصلنا اليوم إلى باب المبتدأ والخبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهى الشيخ من الحديث عن الأفعال، عن تعريفاتها وعن أحكامها. والأفعال جمع للفعل، والفعل أحد أجزاء الكلام. يقبل الآن على الجزء الأول من أجزاء الكلام وهو الاسم، وكان حقه أن يقدم على الفعل ولكنه أخر، وذكرنا السبب في التأخير. والاسم إذا ما تمركز في التركيب إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مخفوضا. الشيخ سيصنف حديثه عن الأسماء إلى هذه الأصناف، سيتحدث عن المرفوعات، وسيتحدث عن المنصوبات، ثم يختم الحديث في المحفوظات. والكتب النحوية تكاد تجمع على هذا الترتيب. اللهم إلا ما وجد في ملحة الإعراب فإنه قدم المجرورات لقلة الحديث عنها. ولكن الغالب هو تقديم المرفوعات، ثم المنصوبات، ثم المحفوظات. لماذا يقدمون المرفوعات؟ لأن المرفوعات عمد، لأن المرفوعات عمد، والعمد جمع للعمدة، والعمدة ما لا يصح الاستغناء عنه، ما لا يصح الاستغناء عنه. إذا كنت ضرب زيد، زيد فاعل، والفاعل عمدة، هل يصح الاستغناء عن الفاعل؟ لا، فإن ظهر فذاك، وإلا فضمير استتر. زيد قائم، زيد مبتدأ، هل يصح الاستغناء عنه؟ إذا حذفته ستقدره، والمقدر كثابت. إذن العمد لا يستغنى عنها. إذن من هنا قدموا المرفوعات. وثانيا، أنك لا تجب تركيبا مفيدا خاليا عن مرفوع، لن تجد تركيبا مفيدا يخلو عن مرفوع. هذا لن تأتي بجملة مفيدة خالية من اسم مرفوع. هذه من منكم يستطيع أن يساعدنا، أن يتحفنا بجملة مفيدة تخلو عن اسم مرفوع؟ هارون، أقسم أذهانكم في آفاق التراكيب، لن تجدوا تركيبا مفيدا يخلو عن مرفوع. ضرب زيد هنا مرفوع، ضرب زيد عمرا مرفوع، هناك مرفوع. لا يوجد تركيب مفيد إلا وفيه مرفوع، ولكن توجد تركيب مفيدة خالية عن منصوب وعن مخفوض. تقول ضرب زيد لا منصوبة هنا ولا مرفوعة. إذن المرفوع أحق بتقدير، أحق بتقدير. وبعد المرفوعات يتحدثون عن المنصوبات. لماذا؟ لأن لماذا يقدمون المنصوبات على المجرورات؟ المنصوبات هذه فضلات، يقدمون عليها المرفوعات التي هي عمد. الفضلات جمع للفضلة، والفضلة ما يصح الاستغناء عنه. تقول ضرب زيد، لم تذكر هنا المفعول به. تقول ضرب زيد عمرا، ذكرت المفعول به. إذا المفعول به يصح الاستغناء عنه، لا تذكره. والمنصوبات فضلات غالبا، فضلات غالبا. لماذا قلنا فضلات غالبا؟ لأن المنصوب قد يكون عمدة، مثل اسم إن. تقول إن زيدا قائم، زيدا هذا منصوب ولكنه عمدة. كذلك خبر كان، تقول كان زيدا قائما منصوب وهو عمدة. ظننت زيدا قائما، زيدا منصوب، قائما منصوب، منصوبان مفعولان ولكنهما عمدتان لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر. فكما لا كما أن المبتدأ خبر كذلك ما أصله مبتدأ، كما أن المبتدأ عمدة كذلك ما أصله مبتدأ عمدة. إذن يقدمون العمد ثم يأتون بماذا؟ بالمنصوبات التي هي فضلات غالبا. يقدمون هذه على ماذا؟ على المجرورات. لماذا؟ لأن المجرورات منصوبات محلا لا لفظا، أما الفضلات فمنصوبات لفظا. ما معنى ذلك؟ إذا كنت ضربت زيدا، زيدا هذا منصوب، أليس كذلك؟ منصوب في اللفظ وليس منصوبا في اللفظ، منصوب في اللفظ. ولكن إذا قلت مررت بزيد، مررت بزيد، زيدا هذا مجرور في اللفظ، أليس كذلك؟ ولكنه منصوب في المحل لأنه مفعول، مفعول به غير صريح، مفعول به غير صريح. إذن محله النصب، محله النصب. ولذلك ويدلك على أن محله النصب أن الشاعر لو اضطر إلى حذف الجر لانتصب المجهول. انظر إلى قول الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. تمرون الديار، أصله تمرون بالديار، ولكن حذف حرف الجر فانتصب ما بعده. في قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. واختار موسى قومه، ما أصله؟ واختار موسى من قومه. إذا حذف حرف الجر فانتصب ما بعده. هذا ليس لضرورة، هذا صناعي. إذن إذا حذف حرف الجر المجرور ينتصب. هذا يدل على أن المجرور في الأصل منصوب. إن ثمود كفروا ربهم، ما أصله؟ كفروا بربهم. إذا حذف الباء فانتصب الأعلى. إذا المجرور منصوب محلا، أما المفعول به فمنصوب لفظا. إذا أيهما أحق بتقديم؟ المنصوب لفظا. إذا هذا هو سر الترتيب الذي سنراه هنا. والشيخ وضع هذا الباب وهو باب مرفوعات الأسماء. هذا الباب لا يتحدث فيه عن المرفوعات وعن أحكامها، وإنما جعل هذا الباب بمنزلة فهرس. جمع ونظم فيه عناوين المرفوعات. يعني يقول هنا الفاعل المفعول الذي لم يسمى فاعل المبتدا والمؤخر، هذه أسماء أي شيء المرفوعات، ولكن لا يتحدث هنا عن الفاعل هنا. هذا سيأتي بابه. إذن هو جعل هذا الباب فهرسا. تعرفون الفهرس؟ عليه في آخر الكتاب تنظر إلى العناوين تقول نعم هذا العنوان موجود، إذا هو موجود في الكتاب. هنا أيضا كذلك جمع أسماء المرفوعات التي سيتحدث عنها. يقول الشيخ المرفوعات سبع، يعني أنك إذا نظرت في كلام العرب شعرا ونثرا ستجد بأن الأسماء التي ترفع سبع. المرفوعات سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعل، والمبتدأ وخبر كما الآن أربعة، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، وتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدء. كم؟ سبعة. هي الأسماء التي ترفع هي هذه السبعة، وأنا كررتها منذ البداية، منذ بداية الدرس كنت أكررها دائما حتى تستأنس بها قبل أن نأتي عليها. المرفوعات سبعة: الفاعل، بدل ماذا؟ بالفاعل. والنهاء يختلفون، منهم من يقدم المبتدأ ومنهم من يقدم الفاعل. يعني في ألفية ابن مالك يقدم المبتدأ ثم بعد ذلك بعد الحديث أما يدور في فرق المبتدأ يتحدث عن الفاعل، ومن من يقدم الفاعل كابن هشام ماذا في شرح في شذور الذهب تحدث عن الفاعل أولا ثم تحدث بعد ذلك عن المبتدأ. منهم من يرى بأن الفاعل هو أصل المرفوعات، يعني كل اسم مرفوع فهو يرجع إلى الفاعل. ومنهم من يرى بأن أصل المرفوعات المبتدأ. الذي يرى بأن أصل المرفوعات هو الفاعل يرى بأن الإعراب، الإعراب دخل في ماذا؟ في التركيب لأجل للتمييز بين المعاني الملتبسة التي من الممكن أن تلتبس دون الإعراب، أليس كذلك؟ وهذا المعنى الذي من أجل جاء بالإعراب يظهر في الفاعل ولكنه لا يظهر في المبتدأ. ما معنى هذا؟ أنا عندما أقول ضرب زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفعول به، زيد يصلح أن يكون مفعولا به وعمر يصلح أن يكون فاعلا. زيد كان فاعلا لأني رفعته، وعمر كان مفعولا به لأنني نصبته. لي أن أقول ضرب زيدا عمرو؟ إذن ما الذي فرق بين الفاعل والمفعول؟ الإعراب. إذن السبب الذي من أجله جاء بالإعراب يظهر ويتجلى في الفاعل، ولكن أما في المبتدأ والخبر فإنه لا يظهر. تقول زيد قائم، زيد قائم، زيد في إعراب في رفع، أليس ذلك؟ على الرفع في زيد وهو المبتدأ من أجل ألا يلتمس المبتدأ بالخبر. لا يمكن أن تقول ذلك، لأنه لو كان كذلك لما رفع الخبر كلاهما مرفوع، كيف نقول بأن الرفع هنا للفرق بين المبتدأ والخبر؟ نحن لا نفرق بين المبتدأ والخبر بالرفع أبدا، ولكن نفرق بين الفعل، بين الفاعل والمفعول بأي شيء؟ بالرفع. أما في المبتدأ والخبر فلا نفرق بينهما بماذا؟ بالرفع، وإنما بالمعنى. إنما أقول زيد قائم، إنما أقول زيد، أنظر إلى الاسمين، ما هو الاسم الذي هو عمدة البيان، هو معتمد البيان؟ هو زيد، إذن أجعله مبتدأ. ما هو الاسم الذي هو محط الفائدة؟ هو قائم، إذن أجعله خبر. لأنني إنما أقول زيد أنا أعلمه كما تعلم أنت، ما الذي تجهله أنت؟ هو قائم، هذا محط الفائدة. إذا محط الفائدة هو الذي أجعله خبرا. إذا لم نفرق بين المبتدأ والخبر من حيث اللفظ، من حيث الإعراب، وإذا فرقنا بينهما من حيث المعنى. فهم هذا؟ إذا عمري قالوا بأن الفاعل هو أصل المرفوعات، ده كل مرفوع يرفع لأنه شبه بالفاعل. فالمبتدا يرفع لماذا؟ لأنه أسن إليه الخبر، كما أن الفاعل أسن إليه الفعل. إذن المبتدا يرفع لأنه أشبه الفاعل. الخبر يرفع لماذا؟ لأنه تقدمه المبتدا. كما أن الفاعل تقدمه الفعل. اسم كان يرفع لأنه تقدمه كان، وكان كان وإن لم يكن فعلا حقيقيا فهو مشبه بالفعل الحقيقي، ولذلك اسم كان يسمى فاعل المجازا. واسم إن واسم وخبر إن يرفع لماذا؟ لأن إن شبه بالفعل المتعدي الذي يرفع وينصب، ولكنه قدم منصبه على مرفوعه تنبيها على الفرعية كما سيأتي بيانه. يقول مرفوع ستجد بأنه يرجع إلى الفاعل. نائب الفاعل هذا أوضح، لأنه ناب ما ناب، ناب ما ناب، أسن إليه الفعل كما أسن إلى الفاعل، وإن كانت جهة الإسناد مختلفة، لأن الفعل يسن إلى الفاعل لأنه صدر منه، ويسن إلى المفعول به لأنه وقع عليه، ولكن في كل منهما إسناد، ولكن منهما يقدم المبتدا ويرى بأن المبتدا هو أصل المرفوعات. لماذا؟ لأن المبتدا هو الأول في تركيبه. تقول زيد ثم تقول قائم، ولكن الفاعل هو الثالث في تركيبه، تقول قام زيد. والأصل في المسند إليه أن يكون مقدما، أن يكون مقدما. هذا واضح؟ نعم. الشيخ جرى لأي شيء على أن الفاعل أصل مرفوع، فقدم باب فقدم الفاعل، وإنما يأتي في التفسير سيقدم باب الفاعل. هذا واضح؟ ويذكر ثانيا المفعول الذي لم يسمى فاعل، لأن المفعول مفعولان، لأن المفعول مفعولان، المفعول مفعولان، مفعول سمي فاعله، سمي فاعله. ما معنى سمي فاعله؟ ذكر فاعله. تقول سميته، له أحد معنيين، سميته يعني وضعت عليه اسما، سميته معناه ذكرته. ما معنى سمي فاعله هنا؟ معناه وضع على فاعل اسم؟ لا، ذكر فاعله. المفعول الآن ولغة مفعول سمي فاعله يعني ذكر فاعله، ولغة مفعول لم يسمى فاعله يعني لم يذكر فاعله، وهو المسمى بالنائب الفاعل. إذا سمي فاعله هل ينصب؟ لا هل يرفع؟ لا ينصب. تقول ضرب زيد عمرا، الفاعل المذكور إذا المفعول بيكون منصوبا، ولكن إذا قلت ضرب ضرب لم تذكر هنا فاعل، ضرب عمرو لم تذكر فاعل، إذا المفعول يرفع. إذا هذا يسمى بالمفعول الذي لم يسمى فاعل يعني لم يذكر فاعله، وهذه التسمية هي الموجودة في كتب الأقدمين المتقدمين. أول من سمى هذا بالنائب الفاعل هو ابن مالك. النواة قبله كانوا لا يسمون هذا بنائب الفاعل، وإنما يسمونه بأي شيء؟ بالمفعول الذي لم يسمى فاعله يعني لم يذكر فاعله. ابن مالك أول من سمى هذا بماذا؟ بنائب الفاعل. يقول أبو حيان وهو يشرح التسهيل، يقول لم نرى هذه الترجمة إلا لهذا الرجل، إلا لهذا الرجل، وهو أحيانا يقصر ابن مالك، خصوصا عندما يخالف ابن مالك سيبوي، وقد يبطل جدا ويقول فيه كلاما سبحان الله لا أستطيع أن أحكيه له. أبو حيان هذا من البربر عين علامة، كان تقيا جدا، كنت إذا قرأت عليه القرآن يبكي. لو كتاب في التفسير وفي الإعراب يسمى البحر المحيط لم يكتب مثله، ووضع أفضل شرح على التسهيل لابن مالك يسمى التسهيل وتحميل. ابن مالك علف كتابا في النحو يسمى التسهيل الذي ذكرناه سالفا، هذا أوسع متن نحوي. ابن مالك بدأ بشرح الكتاب ثم توفي قبل أن يكمل الشرح، وهو كتاب نفيس، ولكن الشرح ليس كاملا، والمتن لا يمكن أن تعتمد عليه إن لم يشرح. فهمتم هذا؟ إذا كده هذا متن متين أو متن معتمد شرحه العلماء، يعني العلماء المعتبرون، ولذلك ليس كل متن تحفظه، نقل متون ضعيفة جدا لا تحفظ، في كل سطر تجد خطأ، ولكن أنت لا تعرف هذا. مسافة. نعم أتحلو عليك. هذا يقوم بعمل كبير هذا. أتحلو عليك يا شيخ، سأذهب بك إلى الساحل الآن، فهمت؟ لا تبغى حكاية هذه كمل. الكتب النحوية المفروض في كل درس أنا أذكر لكم 5 كتب على الأقل، ولا أذكرها لتسلية، أذكرها لتشتريها أنت ولتستفيد منها، فهمت هذا؟ وليس بين وبين أصحاب المكتبات أقود. أنا لا أذكر هنا اسم مكتبة، ليس كذلك؟ لا، أنا أفعل هذا حتى تستفيد، يعني تسترجع إلى بلدك. المراجع هذه مهمة جدا، أي شيخ يشرع كتابا لابد من مراجع يرجع إليها، فهمت هذا؟ إذا اشتريت هذه الكتب بدأت الاستفادة منها تستفيد، لا تبقى مع الكتاب فقط، الآن تركز فقط على ما أقول لك، بعد ذلك اقرأ في المقودي، كل ما في المقودي موجود في شرح هذا، كل ما في تحفة الثانية موجود هنا، كل ما في خالد الأزهري شر فقط، ليس حاشية، شر فقط، كل موجود في هذا الدرس على مستوى أول والثاني معا. أنا لما أقول هذا في البداية حتى لا أخوف بعض الناس، فهمت هذا؟ ولي أن أخدعكم أحيانا. ماذا؟ جيد. نعم، حتى ابن عبد الجرور أحيانا يخدعهم، أليس؟ يعني باب العوالم الداخلية المبتدأ والخبر يتحدث عن كان وأخواته وإن وأخواتها وماذا وظن وأخواته، هذا 3 أبواب، ولكن جعل هذا في باب واحد، لأنه لو جعل كل هذا بابا ستخاف من الكتاب، تقول أبواب كثيرة جدا، ولكن قدم لك 3 أبواب في ماذا؟ في باب واحد، رأيت؟ وهذا جاهز. لابد من أن تشجع الطالب، خصوصا نحن في عصرنا كذا العلوم الإسلامية كلها طهارة، يؤيسون الطالب في كل مكان، دعك من النهوة كذا، سيبوي أحسن العربي، دعك من وصول الفكرة، لابد من التجديد. انتهيت؟ هذا فقط لساعة. لساعة؟ ولا حل؟ لا يوجد حل. لماذا؟ لأن مسافة كرب أيضا قليلة. لماذا لم تفرغ أمس؟ أنا ما عندي اسمه أسوب. هاردس. ما هذا؟ هذا خير إن شاء الله. غدا نختم الكتاب. اسمعوا كذا. على كل حال السبت الكاذب ستجدون الكتاب الجديد. يعني يوم الخميس أنا أنشر على صفحتي الكتاب الذي سندرسه يوم السبت، المتن الجديد، وسيكون في الصف. سيكون في النساء. كنت أريد أن أشرح كتاباً آخر في النحو مباشرة، ولكن الأحسن نشر كتابا في الصرف، لان انا اقول اسمه فاعل وصف كل هذا متعلق بالصرف. سندرس كتابا كده في الصرف. اسمه الكتاب عشان نشتغل ذاك من هذا الان. فتح الله عليكم يا شيخ علماء السودان. ها ماذا؟ لبنان. من قال لك هذا؟ أنا لم أذكر شيء. ولكن سيقول في ثلاث محاضرات هو أقل من العجمية. العجمية في البداية قلت أود أن أشرح كذا بسرعة، رأيت بأن هذا لا ينفع الآن، لأن كثير من الطلبة كذا على علم. ماذا؟ إذا مسافة فقط لخمس دقائق. ممكن لو يوجد أحد منا يعني عنده كار يوجد آخر هذا في حال أو في حال أو لا يوجد حال. إن لم يوجد حال أطلق لا نواصل كذا ثم نهابل كذا ما نواصل ولكن أدري هكذا أخي نعم ممكن مولانا على كل هذا كل أمر كذا يأتي عمر مولانا المتبقي منه نأخذ من كاملة لا أريد أن يكون هذا مع هذا أنت لا تمر من شيء أنا أعرف هذا فهمت؟ لا أطلق هذا المن لا دا كيف حالك يا أنت تقول مشغول غدا صباحا الساعة عشرة لا مولانا موجود دائما ان شاء الله لا عشرة مش عارف اسال يسالوا انا اريد ابدا انا العاشرة العاشرة انا استثنائي كده استثنائي غدا ابدا العاشرة استثنائي انا ضررت به المحصورتك المفروض اصلا نبدا في ساعة التاسعة فيبدا هذا ولكن لعجل الامتيانات اخرنا الى ما بعد الظهر يعني غدا استثنائي نبدا من الساعة العاشرة ليلا يا غدا جميل غدا في الساعة يعني بعد العشاء غدا هنا في المضيفة بعد لا ليس العجرمية الدكتور العلامة شيخ البلاغيين الموسوعي إبراهيم الكوري يشرح هنا الكشاف والكشاف كشاف إذا تحضرون معي غدا من الساعة العاشرة خلاص نعم الساعة العاشرة غدا نبدأ في العجمية وننتهي عند المغرب وتجلسون بعد المغرب وتنتظرون درس الكشاف فهمتم هذا ثم بعد وهكذا بهذا يفتح عليكم والله الله إذا نظر إليكم والله يفتح عليكم والله رحمته واسعة جدا جدا جدا إذا نلتقي غدا نلتقي غدا في ساعة العاشرة. لا خلاص تعال معي استثناء فقط معذرة يا سيدات. Thank you.